الفار يدوّن، اغفر لي كل غلطة وكل ذنب وقعت فيه. يا رب أنا عبدك، أنا ماليش بعدك، بلجأ إليك مانا أملي فيك وانت الرحيم. مهما يكون ذنبي اغفر لي يا ربي، ما انت الرقيب وانت الحسيب وانت العظيم، انت العظيم.